بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومع العقيدة الطحاوية مع تربية الإيمان بالعقيدة والإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي: والشفاعة التي وعده الله عز وجل حق. هنا الإمام الطحاوي يتكلم عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأننا نؤمن من ذلك أن الله عز وجل يعطيه الشفاعة يوم القيامة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير. أول شافع يوم القيامة هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأول مشفع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبتت الشفاعة في القرآن وفي السنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة في الآخرة تختلف عن الشفاعات في الدنيا. في الدنيا الشفاعات الوسائط غالبا يكون الشافع أعلى من الذي يشفع عنده، يعني إنسان يريد أن يعمل في مصنع في شيء من هذه الأشياء، فيأتي بواسطة شفيع يطلب له هذا الطلب أعلى من صاحب المصنع أو من المدير أو من فيتوسط له، ويكون تنفيذ الطلب من هذا الإنسان رغما عنه أو هو يفعله طبعا، لأن كده كده التاني أعلى منه، لو ما وافق شيء حيجيب له إيه من فوق بالعافية يعني. فذا في الدنيا. أما الله عز وجل فالشفاعة عنده على نحو آخر، على نحو ثاني، على نحو ثاني تماما. الشفاعة عنده له شروط سبحانه، لأن الله له الشفاعة جميعا، له الشفاعة جميعا يعني أمرها كلها بيده سبحانه. فهذا الذي يشفع، فهذا الذي يشفع يحتاج أولا أن يأذن له الله في الشفاعة أولا. إذن شروط الشفاعة أول شيء أن يرضى الله عن الشافع، أول شيء أن ربنا يرضى عن الشافع، لأنه لا يتكلمون عند الله عز وجل إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كما في سورة النبأ أن الله عز وجل قال: لا يتكلمون الملائكة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشافع لابد أن يأذن له الله في الكلام أولا ويرضى أن يتكلم. أما في الدنيا فالذي يشفع اللي بياخد واسطة رغما عن هذا، رغما عن الذي ينفذ الطلب أصلا. وما استشار، أنا لما رحت خدت إنسان واسطة، رحت خدت إنسان يشفع لي، ما استشرت هذا. لكن في الآخرة الله لابد أن يأذن للشافع أولا ويرضى عنه أولا. الأمر الثاني أن يكون أن يرضى الله عن المشفوع سبحانه وتعالى. اللي هيشفع فيه الشافع ده ربنا يقول له اشفع فيه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع يوم القيامة في المؤمنين، لا يجرؤ النبي أن يكلم الله في شخص بعينه، لا يجرؤ أبدا، لأنه هو يذهب تحت العرش ويسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين قال: آتي تحت العرش فأسجد فيفتح الله علي بمحامد، يثني على الله ثناء يقول النبي لا أحسنه الآن. وفي رواية: يفتح الله عز وجل علي بمحامد لم يفتح بها على أحد من العالمين. سجود طويل وثناء طويل على الله ومدح طويل لله سبحانه وتعالى. فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. النبي لا يجرؤ أن يقول يا رب فلان ابن فلان، لا يجرؤ. طب ما النتيجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا. إذن من اللي هيحدد المشفوع فيه؟ الله. ولا يقول له فلان الفلاني والمجموعة الفلانية دول اشفع فيه. أما النبي يحدد من اللي يشفع فيه؟ لا لا لا، لا النبي ولا الملائكة ولا غيرهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن يرضى الله عن الشافع وأن يأذن له في الشفاعة، فلا أحد يشفع والله غير راض عن الشفاعة، لتختلف عن شفاعات الدنيا. ممكن الإنسان مش مستحق ويجيب واسطة عالية غصبا عن الكل يأخذ الوظيفة ويأخذ المنصب، وده كلام لا يوجد في الآخرة. والناس اللي أنكرت الشفاعة زي الدكتور مصطفى محمود عليه رحمة الله كان أنكرها من هذا القبيل، فكر أن الشفاعة في الآخرة زي الوسطة في الدنيا. الكلام ده مش موجود. لا، الله يرضى عن الشافع أولا، ثم يرضى عن المشفوع ثانيا، ثم يأذن للشافع أن يشفع في المشفوع. هذا صريح القرآن، هذا صريح القرآن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعد إذن ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذا تستمر الشفاعات حتى تنال كل من مات على التوحيد، تستمر الشفاعات حتى أهل الكبائر. أول شفاعة للنبي، الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يشفع أن يبدأ الحساب. يعني الناس يقفون في أرض الحساب تحت الشمس ويقفون عطشا جوعا، وقفوهم إنهم مسؤولون يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الناس نصف يوم، يعني تقريبا 25,000 سنة قبل بدء الحساب، ناس يدورون ويدكون. اذهبوا إلى الأنبياء اشفعوا عند الله حتى يصرفنا ولو إلى النار، كلهم يقول نفسي نفسي حتى يأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيذهب تحت العرش ويسجد أحمد الله، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واسأل، تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى. نبي يشفع في الناس أجمعين أن يبدأ الحساب، ثم يشفع في أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب. دي الشفاعة الثانية، يسجد مرة أخرى يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول الله له يا محمد، شوف ربنا اللي بيحدد له، إذا فأدخل من لا حساب عليهم من أمتك الجنة. فيمر النبي أمامهم على الصراط وهم خلفه صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح لهم باب الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم يدخلون، ثم يأتي عند ربي سبحانه وتعالى ويسجد ويا رب ويحمد الله حتى يقول له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيحد لي حدا، كل مرة يحد لي حدا صلى الله عليه وسلم. ما هي أسباب حصول الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا نؤخره للدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.